بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أبدأ بالدرس نبه إلى أمرين. الأمر الأول أننا سنتوقف الأسبوع القادم بإذن الله بالنسبة لدرس الأحد، لأنه يوافق العطلة، ورغب الأخوة، لأني وضعتهم في الخيار أن نتوقف أو أن نستمر، فرغبوا بالتوقف، لأن أغلب الطلاب وكثير حتى من غير الطلاب سيسافرون مع أهلهم، فنتوقف لمدة أسبوع واحد، لأن حتى لا نقع في الإشكال هل نعود الثاني أسبوع أو أسبوع. نعود إن شاء الله أول أسبوع، ودائما أقول لكم فرق بين العطل الطويلة فنعود ثاني أسبوع، أما العطل القصيرة والطارئة فنتوقف أسبوعا واحدا فقط. الملحظ الثاني، درس الجمعة سيكون إن شاء الله في مسجد الراجحي، وسيبقى لأسباب كثيرة، لأنه درس شهري أولا، ولأنه المرة الماضية في عطلة كما نصف العام وافق الدرس أيضا فاضطررنا للتوقف لأنها كانت طويلة واختبارات، فلو توقفنا ما بقي من الدروس إلا شيء يسير، فلذلك إن شاء الله فدرس الجمعة باقي في مسجد الراجحي في الجمعة القادمة إن شاء الله في صحيح مسلم، حتى لا يحدث لبس عند الأخوان، وجاءتني رسائل يسألون عن هذا وذاك. هذا بس ما أحببت أن أنبه إليه، وهناك تنبيهات إن شاء الله تأتي في بقي وقت للأسئلة وغيرها، والله أعلم. فضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، الحديث رواه مسلم، وأجمعوا على تحريمه في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع منه، قاله في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الغصب، هذا الكتاب من كتب الفقه المتميزة والمهمة، والتي سأحاول أن نقف مع بعض دقائق مسائلها، وإلا فمسائل الكتاب كثيرة جدا. وقبل أن أبدأ في التفاصيل أقف وقفة مهمة حول هذا الباب، وممن نبهني لذلك الشيخ فهد وفقه الله وإياكم وإياه وجميع المسلمين لمثل هذه المسائل التي يجب التنبيه إليها، وهو أن هذا الباب عندما نتأمل فيه فهو يعنى بحقوق الناس والدفاع عن حقوق الناس. وكما تعلمون أن الضرورات الخمس التي جاء الشرائع جميعا أجمعت على حمايتها، وهي ما يتعلق بالدين والنفس والعرض والمال والنسل، فهذه الضرورات منها ما يتعلق بالمال، حفظ المال من الضرورات الخمس، وحتى أيضا العرض أو النسل يتعلق فيه حقوق النفس، والنفس كذلك. والشيء الذي أريد أن أشير إليه هنا، أولا عظمة هذه الشريعة وتكامل هذه الشريعة، وليس كما يفهمها العلمانيون أن هذه الشريعة جاءت لأمور الدين فقط، كما يقول: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وقد كذبوا حتى في هذه الدعاء، ما تركوا ما لله لله. نعم، فجاءت الشريعة بالشمول والكمال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو جاء بأمور الدين والدنيا، ولأنه جاء بأمور الدين والدنيا جاء ليحافظ حتى على مصالح الدنيا، ولا تقوم أصلا أمور الدين إلا بأمور الدنيا، ولا تقوم أمور الدنيا إلا بأمور الدين. من يحاول أن يفصل فقد خسر خسرانا مبينا. فتأتي مثل هذه الأبواب وهي كثيرة على كل حال، بعضها مر معنا وبعضها سيمر، لكن مثل باب الغصب هي حقوق، حماية حقوق الناس. وسترون الأحكام كما قلت الدقيقة في هذا الباب. ولو أردت أن أقف كما طرحوا بعض الفقهاء ربما لاحتجنا إلى فترة طويلة في باب الغصب فقط، لكن على منهج المؤلف الاقتصار على أبرز ما في الباب، وإلا فبعض الفقهاء توسع وفرع ودقق ما يفيد، مما يدل على عناية الشرع بهذا الجانب. ولذلك فإنني في هذا الجانب هناك ملحظ الذي كما قلت نبهني إليه الشيخ فهد، أن يلحظ على كثير من طلاب العلم والمحتسبين يحتسبون جزاهم الله خير على كثير من أمور تتعلق في أمور الشريعة، لكن قليل من تجد يتفرق ويحتسب فيما يتعلق بظلم الناس وحقوق الخلق. فمثلا اليوم مثلا جاءتني رسائل واتصالات عن معرض مقام، وأنه في شركة من الشركات دعت إلى حضور هذا المعرض وستصور وفي لاعب أوروبي وغيره، هذا منكر طبعا عظيم ما في شك، فتكاثرت الرسائل. لكن انظر كم من الناس من يدافع عن حقوق الناس، حقوق السجناء مثلا. الآن تجد ظلم، انظر مثل الرافضة ماذا فعلوا لما حدث سجن بعض أفرادهم، ما حدث لهم في نجران الإسماعيلية، أو ما حدث أخيرا مع فعلهم وجريمتهم النكراء في البقيع كما تعلمون وفي غير البقيع، كيف يأتون، جاءوا سيارات ويقابلون أكبر كبار المسؤولين ويحققون طلبهم، فدفاعا عن أفراد منهم وهم عملوا جرائم لا تخفى على أمثالكم. بينما نجد هناك أناس يحتاجون إلى من يقف معهم في من السجناء أو غيرهم. ثانيا حقوق الناس المعيشية، من يدافع عن هذه الحقوق؟ يجلس الإنسان حتى يحصل على وظيفة ربما 4-5 سنوات حتى يحصل على وظيفة، ولو كان المسألة بالعدل لرضي الناس بالعدل، فالعدل أساس الملك، لكن يفاجأ الإنسان أن الزميل له يتخرج معه يتعين خلال أيام أو أشهر، وآخر يجلس ربما سنوات ما تعين. فهذا حقوق الخلق لا بد أن يحتسب لها. الحصول على سرير بالمستشفى أصبح من الحلم. بعض الناس قد يعيش حقيقة بين حياة الموت في مستشفى ضعيف الموارد الإمكانات حتى يحصل على سرير في عناية مركزة قد يجلس أيام وواسطات وغير ذلك. حقوق الخلق الحقيقة الاحتساب عليها، العناية بشؤون الناس بقضاء الديون بغيرها، الاحتساب العام والخاص. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يأتي الرجل ويقول إن أبا جهل لم يقضني حقي. ومن هو أبو جهل كان فيه؟ كان هو وقتها سيد المشركين بالنسبة لهم، وبئس السيادة على كل حال، لكن كان من سادة المشركين. فيذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا أبا الحكم أقضي حق الرجل، فقال أبشر يا محمد أبشر. فاستغرب أهل مكة قالوا كيف هذه المقابلة؟ قال كأني رأيت جمل يكاد يأكلني، يعني من لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله هذا أبو جهل ما أستطيع، نعم ما استجاب لله رسوله من أعداء أعداء الله وهو فرعون هذه الأمة، يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لما جاء اثنان من الصحابة يختصمان في المسجد يتحاقان في قصة كعب بن مالك، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيه؟ فيبين لهم فيتفق معهم ويقول هذا أخفض وهذا أنزل حتى هنا من الاحتساب. نعم، ليس قضاء هنا لأنه في طلب الصلح، باب الصلح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بشؤون الناس. ويوسف عليه السلام إنا نراك من المحسنين، وموسى عليه السلام إنه كان من المحسنين، وهذه سيرة الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فالشاهد أنه يلحظ حقيقة بخس في ما أنا أتحدث عن المحتسبين فضلا عن غير المحتسبين، نجد من المحتسبين الأخيار الصالحين من العلماء وطلاب العلم يقومون وتأخذهم الغيرة لله جل وعلا في أمور عظيمة في جدة، وهذا لا يقلل منها أبدا والله، مهما كانت المعاصي صغيرة أو كبيرة على فرد أو على جهة أو على شركة أو على غيرها. لكن حقوق الناس، أن يدخل إنسان على شخص معين مسؤول أو غيره ويقول اتق الله إذا وجد أنه يبحث في البيع والشراء، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ انظروا شعيب عليه السلام، انتبه قومه أن يركز على شيئين، على التوحيد وعلى إنساء حقوق الناس، عدم التطفيف. سبحان الله، مثال عجيب جدا، والعلماء أخذوا من هذه القاعدة أن كمان الشريعة، فإن مع أن شعيب عليه السلام جاء بشريعة كاملة في زمنه، لكنه هذان مثالان، مثال توحيد الله جل وعلا، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، الشرك يعني التوحيد، نحتسب على المشركين ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم أيضا بالعدل في باب تطفيف الموازين، ومن باب أولى على غيرها. حقوق النساء المضيعة أو حقوق الرجال أحيانا، يعني هناك رجال يضيعون حقوق نسائهم، حقوق أولادهم، حقوق نسائهم أو حقوق أولادهم، من يحتسب على هذا الآن؟ الجمعيات تحتاج إنكار، وأن لا نكتفي في باب الاحتساب على هذا الأمر، وكل ما يناسبه، هذا تكتب له خطاب، وهذا تناصحه بالهاتف، وهذا، فكما تعنى بالمنكرات العظيمة التي تعيش فيها الأمة، أيضا أن تعنى في حقوق الخلق. ثم إن الناس دائما يحبون من يحسن إليهم، الناس لما يرون أنك تدافع عن حقوقهم حتى لو لم تحصل على شيء يحبونك لأنك بذلت جهدك. إذا دفعت عن حقه المالي أو حق أي حق له، على كل حال نحن في باب الغصب حقوق، الأدلة صريحة وواضحة كما سيأتي الآن، والإجماع على تحريم الغصب، وهذا من باب الاحتساب. فلذلك فإنني ألفت نظر أخواني وأبدأ بنفسي وأعترف بالتقصير، أخواني من المشايخ وطلاب العلم وعموم الناس رجالا ونساء، أن يدخل في باب حقوق الناس الاحتساب في باب حقوق الناس مع الصغار والكبار، نعم، وبخاصة الضعفاء، الضعفاء المساكين الذين لا يجدون أحيانا كما قلت، ينتظر إنسان فترة طويلة حتى يحصل على حقه الذي لا مرية فيه، هذا إن حصل على حق. تجار أحيانا يحتاج من يحتسب عليهم في سواء في الغش أو في الغلاء، وما هناك ما يستوجب هذا الأمر، من يحتسب على أمثال هؤلاء سواء في باب الاحتكار أو في أي باب من أبواب الظلم. أنا أتحدث عن الاحتساب عموما، والشريعة جاءت بهذه المسائل كما قلت في الضرورات الخمس بداية، وغيرها من نصوص الشريعة الكاملة، بل في كل الشرائع العناية بهذا الجانب. فلعلنا نقول نعدل الميزان في النقص في موضوع الاحتساب فيما يتعلق بحقوق الناس، والشفاعة للناس الحقيقة، والناس يحبون كما قلت ذلك، وقد وردت الأحاديث العظيمة في من يسعى في حاجة أخيه، سواء لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، لكن نتحدث عن باب دفع المفسدة مثل موضوع الغصب وغيره، وإقامة العدل بين الناس، وما تستقر الأمور إلا إذا قام العدل، وإذا وجد الظلم هو من أسباب الهلاك، وهذا من أسباب هلاك قوم شعيب مع شركهم وكفرهم، هو تطفيف الموازين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ من الخطأ أن نحصر هذه الآيات على تطفيف الموازين والمكاييل. صحيح أن مقصود ابتداء، لكن قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصبع. كل تطفيف، رجل يطالب زوجته بأن تفي بحقوقه ولا يفي بحقوقها، هذا يطفف. زوجة أيضا تطالب، نعم، زوجها بأن يعطيها حقوقها ولا تقوم بحقوقها، هذا تطفيف. أبناء يطالبون والدهم بأن يقوم بما يجب عليه ولا يقومون بحقوق والدهم، هذا تطفيف. ووالد يطالب أبنائه بقيام بحقوقه ولا يقوم بحقوق أبنائه الشرعية والمادية وغيرها، هذا تطفيف. الدفاع عن حقوق الناس في أي باب من أبواب الظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا نوع من الحقيقة الاحتساب، ونوع مما يعنى به العلماء، وهذا أيضا مما يقرب الناس والطلاب العلم للناس، لأن الناس يا أخوان إذا وجدوا من يعنى بشؤونهم ويدافع عن أحبوه، وإذا أحبوه أطاعوه، حتى يطيعك الناس في أمور الدين التي تأمر بها أحسن إليهم. ولذلك تكرر في القرآن لفظ الإحسان، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأنبياء قبل عليهم وعلى الصلاة والسلام. الإحسان بمعناه الشامل الكامل، ومن أعظم الإحسان الدفاع عن حقوق الناس والمظلومين وغيرهم. لماذا يدعي بعض العلمانيين وغير أنهم هم يدافعون عن حقوق الناس، بينما نجد بعض طلاب العلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى؟ وسيجد الاستجابة، سيجد من المسؤولين الاستجابة، سواء شفاعة فردية لشخص معين أو لعموم الناس. فما المانع من ذلك؟ أنا أعتقد أن أوهام، كما قلت قبل درسين، نعيش أوهام في أمور كثيرة وتخوفات لا حقيقة لها. والله يدخل، أنا أعرف ناس إلى خادم الحرمين، إلى الأمراء، إلى المسؤولين، ويجدون الترحيب والتقدير، وما قال واحد لأنه طالب بحقوق الناس فعلا بإنصاف وعدل وحكمة أنه أوذي. وجدل لو أن شخصا أوذي بسبب لأمر معين، ما يضر هذا شرف الله. فنحن نقول أن نشعر الناس أننا معهم، وأن كما أن الدين متكامل، دين ودنيا، لا معنى بجانب واحد ومع أهميته، ونغفل جوانب كثيرة من معاش الناس، ونتصور أنها أيضا ليست من أمور الدين. هي من أمور الدين أصلا، هي من أمور الدين، تحقيق المصالح للناس، معيشة الناس، الدفاع عن المظالم، كلها من أعظم أمور الدين. فلا نتصور بعد أيضا أننا منفصل عن أمور الدين، أمور الدين فقط الصلاة، كأننا من حيث لا نشعر تلبسنا أو تأثرنا بالفكر العلماني، من حيث لا نشعر، طبعا أقصد حاجاتكم من ذلك أو حاجة، لكن كأن هذه هي اللي يعنى بها البقية ليست من أمور الدين. من قال ليست من أمور الدين؟ العناية بشؤون الناس وحقوقهم والضعفاء والمساكين والفقراء، ويحبهم الناس، وهكذا كان الأنبياء، وهكذا كان المصلحون على مدار التاريخ، هكذا كان العلماء. ولو ذكرنا بعض سيرة علمائنا المعاصرين، نعم، من توفي منهم ومن بقي لوجدنا عجبا في شفاعاتهم ودفاعهم، وشيء فيه شفاعة وشيء فيه دفاع وشيء فيه مساعدة وشيء فيه هذا اللي يستطيع الإنسان. وأخيرا فأقول وأنا أذكر نفسي وأخواني بهذا الموضوع العظيم، ونحن في هذا الباب، باب الغصب، كل واحد منكم ينظر إلى نفسه، ماذا قدم في هذا الباب؟ مثلا أنا قلت أخذ مثال واحد، موضوع مثلا السجناء، ماذا قدمت وأنت عاصرت وضع معين في حق إخوانك، سواء بالذهاب لأهلهم، مواساة أهلهم، مكالمة، اتصال، الدفاع عنهم، ولا يلزم أن يستجاب لك يا أخي. قد يكون عند المسؤول وجهة نظر أخرى، يكفي أنك قمت بما يجب عليك، أوصلت الصوت، لأنه أحيانا يا أخوان ترى قد لا يصل الصوت عند بعض الناس، وإذا وصل الصوت إلى المسؤول الأول، أميرا كان أو وزيرا أو قبل ذلك ملكا، ممكن تتغير الأحوال. فربما كثير من حاجات الناس لا ترفع، نعم، للناس. وخاصة هؤلاء اللي يشعرون بالظلم، يصعب أن يذهبوا، لأنه يشعرون بظلم أو يشعرون بضعف أو فقراء. هؤلاء من أقل الناس مساكين رؤية لأنفسهم، يستطيعون ذلك، ما كل الناس كذلك. فلما تقوم أنت بالنيابة عنهم وتدخل على المسؤول وتنبهه أو تكتب له أو تشفع، وهذا لا يعني أن يفقد إنسان الحكمة أو يفقد كلا وحاشا، بل ستجد من يقول والله جزاك الله خيرا أن تعيننا على ذلك، جزاك الله خير، ما علمنا، والله قد تكون مظلمة ما علم عنها المسؤول. هذه أمور ترى حقيقة، أنصح الأخوة عموما في هذا الجانب، وأن يراجع أنفسنا، وأن يحاسب الإنسان نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. ماذا قدمت في هذا الباب في حقوق إخوانك وتحقيق حقوق الناس والدفاع عنها والشفاعة إلى غير ذلك من أبواب عظيمة، ليس بابا واحدا. باب الغصب هو الذي جعلني أقف هذه الوقفة التي أشعر أنه لا بد منها، في نعنى بها في دروسنا، في محاضراتنا، في لقاءاتنا، في مناشطنا، في بياناتنا، في مواقفنا، ولا يكون أهل الشر، نعم، لا يكون الغربيين مع كل أسف هم المدافعين عن حقوق الإنسان مع كل أسف والحيوان، وكذبوا، وإن كان بعضهم يفعل ذلك من باب العدل. أين المسلم هو الأولى أن يقوم بالدفاع عن حقوق المسلم؟ هذا واجب شرعي، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا من النصرة له، والله أعلم. نعود إلى هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب الغصب. الغصب لغة مصدر غصب الشيء يغصبه، بالكسر وليس بالضم، يغصبه غصبا، وهو من الأخذ أو الاستيلاء. وتعريفه، وجدت تعريفات كثيرة للعلماء، من أدق التعريفات التي وقفت عليها هو تعريف المؤلف مع إضافة كلمة واحدة فقط، وهو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا وقهرا، نضيف قهرا حتى أبين لكم لماذا. هو الاستيلاء عرفا على حق الغير عدوانا وقهرا، لأن لو نقول هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا يدخل فيه السرقة، السرقة استيلاء على حق الغير عدوان، الاختلاف استيلاء على حق الغير عدوان يعني ظلم، لكن لما نقول قهر يختلف عن السرقة والاختلاف، السرقة تكون غالبا بالخفية، الاختلاف فلا يسمى قهرا، الذي يؤخذ قهرا هو علانية، إنسان يوقف إنسان يأخذ سيارته بالقوة أو يأخذ أرضه علانية، هذا ما يحكم عليه بقطع اليد. نعم، مع أنه قد يكون غصب أرض بالملايين أو غصب سيارة بعشرات الآلاف، هذا غصب ولا يسمى سرقة، بينما تقطع يد الإنسان بالسرقة كما تعلمون في مجن قيمته 3 دراهم. إذن الغصب لما نقول قهرا تخرج لنا موضوع السرقة والنهب والاختلاس حتى يحدد. وعندما نقول هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا يخرج الاستيلاء على حق الحق، على مثلا حق الحربي يعني في على الشخص المحارب، فالإنسان يستولي على حق إنسان حربي فهذا قهر لكن ليس عدوان، بل هو حلال. لما يكون حرب بينه وبين دولة معينة مع اليهود، يعني إنسان مثلا الإخوان من فلسطين استولى على سيارة يهودي قهرا بالقوة بالسلاح، هذا حق ما يسمى عدوان. فلما نقول عدوان حتى يخرج الاستيلاء عليها بالحق. نعم، وهكذا. إذن فتكون التعريف لا بد يقول العلماء أن يكون جامعا مانعا، فهذه الإضافة فيما يتعلق به. ولما نقول على حق الغير، الحق أحيانا قد يكون ملك أو اختصاص، ملك أو اختصاص. الملك معك سيارة، أنت هذه سيارتك ملك لك. الاختصاص أن يكون إنسان مثلا عنده وقف، يعني ساكن في وقف، الوقف ليس له. نعم، باختصاص إمام المسجد ساكن في بيت المسجد، هذا بالاختصاص ليس له بيت المسجد، مؤذن المسجد ليس له، لكن الحق أن يسكن فيه، فهو بالاختصاص. ذكر منه العلماء مثال الكلب، كلب الصيد والماشية، أمثلة دقيقة عجيبة. ليش؟ قال أصلا كلب ما يملك، لكن يكون من اختصاص الإنسان أن هذا الكلب يحرسه أو يحرس ماشيته أو صيده. فلما يقول حق الغير قلنا سواء بالملك أو بالاختصاص، ويدخل فيه معاني بالاختصاص كثيرة، يعني أنك من حقك أن تستخدم هذا الشيء وهو ليس لك، لكن من حق، قد يدخل فيه أبواب كثيرة، الأجرة أو غيرها والله أعلم. ثم قال المؤلف هنا وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، أما الكتاب فكما لديكم منها. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هذا ليس السرقة إنما أخذ غصب، فهذا دليل على تحريم، قال العلماء على تحريم الغصب. وأيضا السنة أحاديث كثيرة من أشهرها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، هذا حديث عظيم، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في كما تعلمون في حجة الوداع، ومن أعظم الأحاديث في حماية حقوقنا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم كل حقوق فردية، لاحظ، حرام عليكم، لاحظوا شدة التحريم، كحرمة يومكم هذا، هذا اليوم العظيم سواء يوم عرفة أو لما كرره في يوم العيد صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد، في شهركم هذا شهر ذي الحجة ومن نشر الحرم، في بلدكم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى أو في عرفة وفي البلد الحرام، فكله تدل على حرمة وعظم هذا الأمر، انظروا هذا التعظيم. 3 مسائل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وكلها حقوق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم كلها حقوق فردية. نعم، والدليل أن حقوق فردية أن يجوز للفرد أن يتنازل عنها، لو إنسان ظلم في قتل له ابن يجوز أن يتنازل عنه يعفو عنه، سرق له مال أو عفوا غصب منه مال بعبارة أدق فيجوز أن يتنازل، عرضه قد يبيح إنسان في عرضه، فهي حقوق شخصية. ومع ذلك يأتي هذا الحديث العظيم وأيضا نجد من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، متفق عليه. فالأحاديث في هذا أيها الأخوة كثيرة جدا، ولو أخذنا نسرد الأحاديث الواردة في تحريم الظلم وأخذ حقوق الناس وأخذ حقوق الغير فهذا إذن أدلة السنة. الإجماع أجمع العلماء كما قال ابن قدامة وغيره، نعم قال وأجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة، لأن في مسائل قد يراها بعض العلماء ليست من الغصب أو غير ذلك، نعم. وقال ابن هبيرة واتفقوا على أن الغصب حرام، وهو أيضا يتمشى مع شك مع قواعد الشريعة التي جاءت بحماية حقوق الناس كما قلت القواعد التي جاءت في ضرورات الخمس يسميها العلماء التي أشرت إليها في أول حديث، كل هذا تدل على أن بقي هل الغصب من الكبائر أليس من الكبائر. بعض العلماء قال من الكبائر لأن وردت أحاديث عظيمة في تحريم الغصب، فقالوا كل الغصب من الكبائر. وبعضهم ومال إليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن هناك من أمور الغصب ما هو من الكبائر، وهناك من الغصب ما لا نستطيع أن نقول من الكبائر، يعني أن يأخذ إنسان شيء يسير لإنسان فهو حرام لا شك، حرام لا شك، لكن هل نقول أنه من الكبائر؟ قال الشيخ لا، يصعب أن نقول أنه من الكبائر، لكن ما جاءت فيه النصوص أنه من الكبائر كما مثل هذا الأحاديث فيها التهديد، نعم من أخذ شبرا من الأرض طوقه، هذا حديث صريحة فيها الوعد والوعيد في غيره، فهي من الكبائر وما كان في مثلها. وأما ما إذا كانت أمور يسيرة، إنسان مثلا غصب فنجان أو كأس، نعم نقول حرام لا شك، لكن كلمة الكبائر صعب أن نقول كبائر. وهذا أقول لأنه أعدل وأوجه في هذا الباب، ولا يعني أنه لما نقول ليس من الكبائر أنه ليس محرما أو أن أمر سهل. وهناك كلام قاله أحد السلف يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت، وهذا الحقيقة سبحان الله نحن ندركه بالنسبة لما يعصينا من تحت أيدينا من أبنائنا أو أزواجنا، وليه مسألة يسيرة. لو يقول مثلا الواحد لزوجته أو لابنه عطني فنجان ثم يقول له لا، تقوم قائمته قد تطلق زوجته. لكن لو يأتي ويقول عنك لا والله هذه صغيرة في حق الله، طيب أنت الآن قدرت فنجان أو مسألة أو كأس، ليش ما قلت صغيرة وبسيطة؟ قال أنا ما نظرت لأنه قد أعطاني أو ما أعطاني، نظر إلى ماذا؟ إلى أنه قال له لا، إلى أنه عصاه، ما نظر إلى أن القضية قد يكون الفنجال بين يديه الحقيقة. لكن فعلا هذه النظرة صحيحة طبعا، لها وجه، أقصد لها وجه مع الاعتدال، لكن لماذا لا نفعل هذا بالنسبة لحقوق الله جل وعلا؟ هذا الذي يرتكبون كثير من الناس معاصي ويقولون أنها صغائر. ما ندعي العصمة وكل ابن آدم خطاء، لكن في فرق الاستهانة، مجرد قال العلماء الاستهانة بالمعصية ولو هي صغيرة يحولها إلى كبيرة، وما قدر الله حق قدره. فرق بين إنسان يرتكب معصية وهو يعظم الله جل وعلا وأوجل، هنا قد تكون صغيرة أو كبيرة، لكن إنسان يستهين بها. ويقال بعض العلماء قد يرتكب إنسان كبيرة مع أن كبيرة وهو يعظم الله ويخاف منه أخف، مع لاحظ ما أقول أخف، ويرتكب صغيرة آخر لكن يراها عادية يكون هذا أعظم من الذي ارتكب الكبيرة، لأن هذا في حق الله في تعظيم الله جل وعلا. فلذلك ننتبه لما أفصل هذا التفصيل لابد أن ننتبه لهذا المعنى والله أعلم. هذا ما يتعلق في كما قال المؤلف في أنه إذا محرم، ونواصل مع ما يرد في هذا الجانب. نعم. ويلزم الغاصب رد ما غصبه بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتقدم وحديث لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. الحديث هنا الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قلنا في الدرس الماضي والذي قبله أنه قال الشيخ الألباني أنه ضعيف، وقلت أنه حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفقه الذهبي، ووجدت أيضا تخريج للفاريابي يقول الحديث صحيح، فبإمكانكم حتى ترجعون للحديث بشرح أن الحديث صحيح، لأن يدور على سماع الحسن من سمرة قالوا الصحيح أنه سمع منه. فإذا وهذا الذي أقرب وأميل إليه أن هذا الحديث صحيح، شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه بتخريج حديث، ولكن هناك غير كثير ممن سبقه ومن جاء بعده صححوا هذا الحديث. الحديث الثاني حسن، نعم الحديث، نعم ولا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، هذا حديث عظيم يا أخوان في أدب، لا لاعبا ولا جادا. هنا نأتي للاعبا ولا جادا، أحيانا في كثير من أمور اللعب أيها الأخوة يكون لها آثار وفيها تخويف. ورد النهي عن الإيماء بالحديدة أو بالسكين حتى يكون إنسان لاعب أو هذا. وفي تساهل يا أخوان في في في هذا المسألة، اسمحوا لي لو خرج عن الموضوع قليلا، تساهل في هذه مسألة المزح. وحتى اليوم جاءتني رسالة من جوال ناشئ، نعم هذا الجوال الذي أسأل الله أن يجعله مع شقيقه مباركا، وقال في بعض الناس الآن يستدل بالآيات وكأنها تستخدم للاستهزاء من حيث يشعرون، يقول لا نحن نمزح. نعم أذكر مرة كنت جالس في المجلس فجاء واحد وفتح صفحة من القرآن وقال طبقها عليه. نعم ولا أريد أذكر الآية حتى ما أقع في إشكال آخر. نعم ما ينبغي الحقيقة، قد تكون في المنافقين وقد تكون في غيرهم، وقد ما ينبغي العبث في الآيات، هذا قد يدخل في الاستهزاء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ولا يقول إنسان يعبث. أحيانا الزملاء لما يخرجون عبثون أحيانا من باب المزح. وأذكر قصة، بل قصة تكررت لكن أذكر منها واحدة لأنها مؤكدة، أن جاءوا بزميلهم ودفنوا وأبقوا رأسه فقط، وبدأوا يمرون عليه في السيارة. نعم هم واثقون أنهم يعني ما عليه، ففقد عقله الرجل، يعني فقد جن الرجل يعني انتهى. وهم يقولون نمزح، ماذا ينفع الآن هذا المزح؟ فلذلك وردت نهي كثير في باب المزح في أمور كثيرة، منها هذا يعني لا جادا ولا مازحا، لأن أحيانا المزح قد يصيبه بشيء من الرعب أو غير ذلك، هو أخذ لحقه يعني. طبعا المزح هو اللي سيعيده يعني. فتجد أحاديث كثيرة في موضوع الإيماء بحديدة أو سكين أو غير ذلك، والله أعلم. نعم فعلى كل حال هو الآن يقول ويلزم، نعم ويلزم الغاصبة، نعم ردوا. طبعا هنا العلماء قالوا يجوز تقديم المفعول وتأخير الفاعل إذا أمن اللبس، نعم الذي طبعا هو يلزم، هنا قد يقع الخطأ، مثل لما نقول أن حسد يوسف إخوته، هنا مأمون اللبس ومعروف أن أخوته هنا. نعم فهو فاعل، أخوتهم الفاعل ويوسف هو المفعول، فالتقديم والتأخير. خرق الثوب كما يقول، خرق الثوب المسمار، هذا مأمون اللبس لأنه ما متوقع أن الثوب سيخرق المسمار، هذا يؤمن. أما إذا لم يؤمن اللبس فلا، إذا لم يؤمن اللبس فلا، فما لا يقدم. الأصل أن يقدم الفاعل ويؤخر المفعول، والله أعلم، إلا إذا وجدت قرينة تدل على الفاعل والمفعول. فهنا يقول يلزم عليه أن نرده. عاد سيأتي تفاصيل في الرد وكيف يكون الرد. ومن أقوى ما قرأت حقيقة في موضوع الرد مسألة أيضا مهمة للغاية لأنها قصر، أنه لو أن إنسانا قال غصب شيئا، فبعد ذلك فقده أو أراد يرده، قال بعض العلماء أنه لا يلزم المغصوب أن يقبله ويقول أجد حقي يوم القيامة. ومثل إنسان غصب إنسان أرض، وبعد أن غصبها ومات جاء أولاده وقالوا نعطيكم الأرض، ورفض يأخذها، قال أنا كنت أريدها في وقت كان محتاج إليها. وأنا أذكر رجل مثلا غصب أرض وحاول صاحبها يسترجعها ما استطاع، قال بيني وبينك الله، كبر الرجل وفي سنه ومات الغاصب، أولاده جاءوا ليعيدوها رفض، عرضوا عليه الملايين أخر ورفض، قال أبدا لا يمكن، إيش أبغى فيها له، كنت محتاج يوم عمري 50 سنة 40 سنة لأنفق، الآن عمري 80 سنة عند أولاده ذهبت قيمته فائدته. فذكر بعض العلماء أنه لا يلزم المغصوب منه بقبول الرد إذا فاتت مصلحته يعني أو غير ذلك، وقد لا تبرأ ذمة الآخر لأنه ارتكب ظلما عظيما إلا أثار. هو يلزم شرعا أن يرد، لكن قالوا لا يلزم الآخر بالقبول لأن فعلا قد يفوت عليه مصلحة، قد يفوت عليه مصالح، وهذا كثير يحدث الحقيقة، وخاصة يكون من الورثة أحيانا يحاولون أن يبرئوا ذمة والدهم، قد يكون ظلم أحد بأرض أو بغير ذلك فيحاولون أن يبرئ فيرفض، كثير من الناس يرفضون إطلاقا، نقول ما نريد هذا، نجده يوم القيامة أمام الله جل وعلا. وهذا الحقيقة لا شك أمر عظيم، وليس ولذلك ننتبه لمثل خطورة هذه المظالم، الله أعلم. نعم. ويلزم الغاصب رد ما غصبه بنمائه أي بزيادته، متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب وهو لمالكه، فلزمه رده كالأصل. هذا الآن النماء كما تعلمون قد يكون متصل وقد يكون منفصل. المتصل أخذ شاة أو بعير فثمنت، هذا نماء متصل، ما غير وارد انه يقول لا والله يبغى ياخذ الشحم ولا ياخذ السنام ولا ياخذ. وقد يكون منفصل، اخذها ثم عاشت عنده وولدت، فهذا نماء منفصل. ما اقول لا انا سارجعها ولا ارجع الولد لانه من عندي حملت وانا الذي لقحتها واكلتها وشربتها، لا، لحديث ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم، فهذا ليس له حق اطلاقا. ولذلك ستجدون حسم المؤلف مع خلاف بعض العلماء ان كل ما يتعلق بالغصب لا يراعى هذا الجانب في الغاصب، وان كان ورد في بعض اقوال لبعض العلماء قد اشير اليها في من هذا الباب. ما ياتي الغاصب ويقول نعم انا اخذت هذا الشاة او هذا الجمل والان اصبحت رعيه. نعم لا تقول انا ظالم ارجع. طيب انفقت عليها، حتى لو انفقت عليها لا ليس العرق ظالم حق اطلاقا، نفي مطلق. وهنا نكرة في سياق النفي، ليس نفي، العرق ظالم حق نكرة، أي حق، فكل حقوقه مسقطة الظالم، هذا هو الأصل. أما أن يتنازل الرجل أو يقول لا أتنازل لك غير هذا، فهذه مسألة. وأيضا في مسألة وإن كانت ليست داخلة، أن يقاضي أحيانا المغصوب يقاضي الغاصب، بمعنى أن يقول أعطي لما يسرق منه مثل أرض أو يسرق منه غنم أو يسرق منه، يقول ما عندي مانع أعطني إياه لك النصف أو الربع، يريد يفك حقه. هذه تبيح للمغصوب أن يفك حقه، لكن لا تبيح للغاصب ما أخذ. لاحظ بعض الناس يقول له برضاه، طيب كيف برضاه؟ قال والله أنا أخذت منه مثلا سائلنا أخذت من خمس شياه أو خمس بعارين، وجاء لم يقل أبد أعطني أربعة، وهو يعرف أنه ما يستطيع استرجاع له بهذه الطريقة. لاحظوا فرق بين التبرع أو غيره. فنقول تحل للمغصوب أن يسترجع حقه بما يستطيع، ولا تحل للغاصب نعم أي شيء إلا إذا كان بطيبة من نفسه. هذه مسألة أخرى والله. نعم يا شيخ. ولو غرم رده أضعاف قيمته، كمن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبنى عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى 5 دراهم لما سبق. نعم هذا صحيح. يعني قد يكون بعض العلماء يقول لو غصب مسمار كما سيذكر، مسمار وضعه في خشب وباب اقتضى حتى يخرج هذا المسمار يكسر الباب، وأصر صاحب اللي يبغى المسمار قال يكسر الباب، الباب يمكن يكلف 1000 ريال والمسمار ب5 ريالات. نعم ويرجعه لأنه ظالم. ربما إنسان غصب ذهبا ووضعه على سنه لأنه أو فضة وما كان معه إلا يكسر السن، قال يكسر السن لأنه ليس هو ظالم، مخطئ في هذا الأمر. وإن كان بعض المسائل قلت لك هذا لما نقول مسائل فيها خلاف بين العلماء في مسائل القضاء والضرر ولا ضرر ولا ضرار، هذه مسائل، لكن هذا الأصل. نعم. وإن سمر بالمسامير المغصوبة بابا قلعها وردها ولا أثر لضرره لأنه حصل بتعديه. نعم واصل نفس المعنى. وإن زرع الأرض فليس لربها بعد حصده إلا الأجرة لأنه انفصل عن ملكه، كما لو غرس فيها غرسا ثم قلعه. إيه هذه المسألة العلماء يفرقون بين الزرع والغرس كما ستلاحظون. يقولون الغرس يعني مثل النخل أو الشجر الدائم، هذا غرس ليس لعرق ظالم حق، يجب يقلع إذا أصرت عليه. قالوا أما مثلا الزرع فله مدة محددة، وإتلافه قد يكون فيه إتلاف وضرر نعم ولا قيمة له، فيعطى الإجرة أو يأخذه بتكلفته كما سيأتي الحديث. بخلاف قالوا كما سيأتي النخل أو ما يكون طويلا هذا يقلع، كما ورد أيضا في الحديث الصحيح أنه يقلعه، يجب أن نقلعه أو يتصالحان والله أعلم. نعم. وقبل الحصد يخير بين تركه بأجرته أو تملكه بنفقته، وهي مثل البذر وعوض لواحقه. يعني يقول يخير صاحب الأرض، طبعا يخير صاحب الأرض، يقول تأخذه الآن بنفقته ولا تعطي شيء الزرع والبذر وغيره، أو تنتظر حتى يحصد ولك الإجرة. نعم يخير بينك حتى ما يكون هدر وإضاعة للمال. نعم. لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه أبو داود والترمذي. لاحظ قال له نفقته فقط، هنا أعطاه النفقة لكن بقي لصاحب الأرض. نعم. قال أحمد إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجز الإتلاف. ما هو القياس؟ القياس هو أن أصلا ما له شيء، القياس أن يقال خذ، لكن قال لا ما دام أمكن الجمع بين الحقين ما خسر هو وهذا يضمن له حقه فقال أذهب إليه. وهذا قلت لكم بعض المسائل التي استثناها العلماء لأن في باب العدل خرج، فمنها هذه المسألة والله أعلم. نعم. وإن غرس أو بنى في الأرض ألزم بقلع غرسه وبنائه لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي. الحديث صحيح أيضا، قال عن شيخ الحديث صحيح والأول كذلك صحيح، كلاهما حديثان صحيحان حديث رافع. فهنا ليس لعرق ظالم حق يؤمر بالقلع أو غير ذلك كما سأذكر الآن في التفصيل في نهاية الفصل وأقف بعد نهاية الفصل. نعم. حتى ولو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض وفعله بغير إذن شريكه للتعدي. طبعا لما يقول حتى معناه أن المسألة فيها خلاف, وأن المؤلف لما يقول حتى معناه فيه خلاف, وأن المؤلف أو المذهب رجحوا هذا القول. نعم. بمعنى أن هناك آخرين يقول لا, ما دام شريك تقوم بطريقة أو بأخرى أو يأخذ النص, وإن كان في حقيقة كثير من هذه المسائل مسائل قضاء. لكن هنا مسألة, لو أنه زرع نخلا أو شجرا ثم جاء الشخص وقال أنت زرعت ظلم في أرضي, الواجب أن يقلعه. لكن لو أنه قال صاحب الأرض اتركها لي بقيمتها, هل يلزمه الترك أو لا؟ أعيد المسألة, حنا قلنا في الزرع يترك له, إما له الأجرة أو بنفقاته. لكن هنا في نخل, لأن النخل خلاص ما لها مدة, قد تعيش 100 سنة النخل, وبعض الأشياء قد تعيش أكثر من ذلك, صنوبر وغيرها. طيب, بعد أن غرس واتضح أنه ظالم أو غاصب أو غير ذلك, والواجب أن يقلعها كما في الحديث, ليس لعرق ظالم حق, معناه خلط العرق كله. نعم. فقال بعض العلماء إذا طلبها صاحب الأرض هل يلزم الغاصب بإبقائها؟ قالوا ننظر, وهذا من دقة الفقهاء رحمه الله, قالوا إن كان سيقلعها ويضعها في مكان آخر في مزرعة أخرى كالنخل مثلا أو سيبيعها على أحد, ما نلزمه, نلزمه فقط بالقلع, وطبعا دفع الأرش في الأرض إذا كانت تضررت الأرض ودفع الأجرة, هذا كله سيأتي, هذا كله ما يضيع شيء على صاحب الأرض. قالوا لكن إن كان سيقلعها ويحرقها أو تتلف, وقال لا, قال صاحب الأرض اترك للنخل أنا أعطي قيمتها, قيمة الغرس. قال لا, حسدا مثلا أخذت العزة بالإذن مثلا, وقال بدل ما أعطيها الآن مزرعة جاهزة سأقلعها وأتحمل فرق الأجرة, خلوا يجلس يزرع سنوات. بعض الناس تعرفون في هذا المسألة. قال العلماء هنا إذا كان سيحرق هذه الأشياء أو يتلفها ولا يستفاد منها يلزم. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان صاحب المال يحجر عليه إذا صار سفيه, نعم, إذا تصرف بماله بغير حق يحجر عليه. هذا الآن كأنه تصرف بماله بغير حق, أنت عندك الآن 100 نخلة وتريد تقلعها وتحرقها بدون غرض صحيح, هذا سفه. قالوا يحجر عليه هذا ويلزم تبقى النخل, لأنه أصلا هو أصلا ظالم ومتعدي, فقط على صاحب الأرض أن يعطي قيمة هذا النخل. وهذا الحقيقة من الفقه الدقيق يفرقون. قال أما لا, لو قال لا أنا سأقلعها صدع في مزرعة أخرى أو سيبيع أفراخة أو غير ذلك كما تعلمون, هنا ما نلزمه لأن الأصل هو القلع, ويدفع لصاحب الأرض على كل حال الأجرة المدة التي ذهبت, ويدفع له الأرش إذا كانت الأرض تغيرت, لأن الأرض تفرق بين إذا زرع فيها وإذا ما زرع فيها كما تعلمون. لكن الزراع الآن الفلاحين يجلسون إذا يزرعون سنة أحيانا يتركون الأرض 2 أو 3 من أجل التشميت, فمعناه أن الزراعة فيها تؤثر فيها وتأخذ الزراعة طعم الأرض كما هو معلوم, فهذا سمى الأرش أيضا, الأرش غير الإجرة كما سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم, لأنه أشوف الوقت انتهى وما معنا لقرابة ربع ساعة لبعض أسئلتكم, وخاصة أن هذا الدرس هو الدرس الأخير قبل الإجازة, أقف عند هذا. وإن كنت أمنى أن أواصل الحقيقة في الفصلين, لكن اعذرونا لأن القضية قضية كيف وليست كم أيها الأحبة, ليست العبرة بماذا أنجزنا, العبرة كيف أنجزنا وكيف أخذنا, وهذا الذي أحرص عليه.